يعني هذا أشبه، يعني هذا أشبه شيء بالبحث الذي قدمت لك إياه بالنسبة من فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين ولا أربعة. أيوه من مجموع روايات كون هذا الرأي. أيوه من مجموع الأحاديث الواردة اللي أشرنا إليها آنفا. أيوة. كون عندي هذا الرأي. أيوه أبو شيخنا كمان شو اسمه؟ وكمان بكبر شيخي بالأربعة ولا ما بكبر السبعة والخمس تكبيرات؟ السلام عليكم. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.